يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وما الرد على الذين يفتقرون الصحابة ويقولون هم رجال ونحن رجال؟ هل بذلتم مثل ما بذل الصحابة؟ نعم أنتم رجال، لكم ذكور، ما أنتم إناث، رجال، رجال لكن لا كالرجال، هم رجال لهم صفات ليست فيكم. نعم.